إن استحياءة موريتانيا هي هذه واحدة في شمال العبث ينقض الطهارة. ما تصرح معها عباد سمعني يا خي يقولوا أنا قط قط شمال لغن أنا قط قط شكل من العبث ما يقدر المخلوق يتحمله. ومعايا تلحق واحدين من علمائنا الأجلاء لأنه مرة قاع له ولك الواحد يتطرح له البال ولك يرقص له قاع يكرك راع وسارقها داخل ذا النوع يدخل فيك العدام منسخك. انت مغروم بك العلم وانت غربتك مالك مالك نص الفقه مالك نص الفقهاء ان قال إن من اشترى جارية ليسمع غناءها وياك تغني له انه سقطت عدالته. ان راجل يقبل جارية يقابلها لا يدور التم تتنهوله وراه احلال ما يحرام لا يدور يسمع صوتها ولا هي اجنبي عليه. قالوا ماذا ليش يشهد عندي ساقط المرؤة والعدالة؟ هذا ما هو شخص يؤتمن على دين الله شهادة مرؤة الله يحلم يستغفر اياك تمحي ذنوب صلي اياك ينور عقل يذكر مولانا اياك يزداد شعاع ويزداد خير ويرقف المعارف ويقبل على الله تعالى مخلصا يا ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسنك ربي جعلني مقيم الصلاة دعوة خليل الرحمن ابراهيم جعلني مقيم الصلاة اجعلني من ذوك اللي صلوا لك صلاة تبقي الملك. وجاء في الأحاديث أنك إن تصلي الصلاة ركعتين لا تحدث به فيهما نفسك أنه غفر الله لك. أنك إن تصلي ركعتين ما تخممت إلا بأمر يرضي الله إن تقول السلام عليكم تقض عنك الذنوب تتحاتت عنك. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له هذا أمر عظيم. ما لك وام الساعة اللي دخلت في الصلاة وقد قلت لكم في درس سابق ان واحد قال له عبد الله بن الزبير ما هو عبد الله عروة بن الزبير عروة بن الزبير احد فقهاء المدينة هذا الرجل صالح شمن الصلاح غريب ما هو صلاح نحن احنا موريتانيين نقول صالح من الصالحين معناها فايص فيش هذا ما هو هذا ما هو المرض هذا اللي نقول لكم يا عباد الله اللي تنبرصوا من عندي من هون فخرصوا تأملوا فيه. انا ما نبقي نقريكم الاحكام وحدا اختارت من نقريكم ثقافة موريتاني ومراد نحن موريتاني لكن عارفوا من ينشوا عنا من الويل لان في واحدين منا خلقوا وعادوا شوابين والله اللي منكم صادق الا يعرف اعلاني مبين لكم امور ولدتم عليها وشفتم عليها والحبتوا الى الجد ما قطريتوا اباتكم ولا اماتكم ولا علماءكم ولا اولياءكم ينبهوكم على شغل. ومع ذلك شوفوا هذا من اغرب الغرائب اللي انتم تشهدوا عليه ونعرف انا انه كفى بالله شهيدا. ومع ذلك عندما وقفت الدرس عن المسلمين ما اتصل بي عالم يطلب مني الحودة الى دروس موريتانيا. تصوروا لي علماء موريتاني يكتمون الحق وهم يعلمون يعرفوا قيمة على المسلمين. ومع هذا الواحد ما هو قاعد يتدخل لكنه بعد قاعد يسجل شهادته طلبه بعد والله ما طلبتها من السلطة الموريتانية ولا طلبوها من العلماء ولا طلبوها من الأولياء وما زالوا وحدين من منافقينكم انتم من الموريتانيين هم والناس اللي في قلوبها ما في قلوبها يقول هو قاعد ماذا أرجع هذا تعرفه هذا يدلك لأنه كان كارها للسماع الحق ومثقل قاع من الرشوع ولذلك سوى لماذا رجع إنين نتوقف يقولوا لماذا يتوقف حد شبعد المولانا يا الله يتابعه وإنين نرجع هو لماذا رجع معناها أنه قاع هو قبال أخبار ولا تعف ذا النوع من ذا العبد لا يهمه هو أن المسلمين تعلموا ولا أنهم ضلوا يا غير قبال أخبار يعرف اللي يحرقوا توه وهذا اللي منكم عنده وذنين سمع منه الكثير والكل هو لماذا رجع قاع لماذا تم لماذا قاع يرجع سبحان الله سبحان القادر هذه حقائق نحن موريتاني. واللي مكم صادق يعرف اني نطرح له مارا اني يتأكد على اني معاه في الدار واني معاه في بيروه وهو وانتم ما تعرفون اني ماني معاهم. هذا تعرفواش ما يكشف، انا ما يكشفني، انا لعت ولي الليل عاد ولي الطعام مشي هاني ما حالي بس اشكم لي سلامه. يا غير ايش؟ يا غير قابضوا من حقائق واضحة لي في المخلوقات من خلال علاج لها عادت يوضح لي حقائق ونقولها لكم انتم. ما نعلم ان يشهدوا لي واحدين ان اذا اللي نقول عالم مولانا اللي فقراء وفكتوا يشهد لي على ان اذا اللي نقول حقيقي انه واقع هو يعرف براسه ولي يسمعوا في البادية ويسمعوا في الخارج يقول يا الراجل اللي يقول شن. وانا قاش قراك نفسك معناها انه هو اللي قد يداويك بيجي لك. انا اعرف تاخي انت قاعد للطبيب يقول لك انت مالك وانت مالك يعطيك لك. انا جايك تداوين وانت ما تعرف انا شنو، معناها انك مالك صالح لي. طبيب رارك ما يكشف لك عن مرضك ما تجي تطمئن ولا يداويك بيلي هو عجز عن اكتشافه فكيف تؤمن علاجه؟ يقدر يداويك برواية تزيدك مرض ويتكلم لك على موضوع ما يمسك قاع. اذا قالوا العلماء انك يعني تستغفر انت متحاول ذنوب. عروة احسنتم، عروة ابن الزبير رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه، لكرى اهل العلم انه يعيد نوعيكم مصيبة بالاكلة، اصيب بمرض يعيد نوعيكم كيس سرطان العياب الله يسنتي في عضو لكن العضو لا ينقطع وتهلع على يقيس بليد اخرى. وعلى انه يعيد نوعيكم اخلق في صاقه، هذه الصاق التقي النقي دار مخالق من المخالق اللي يعود يطلب من مولانا مقام، ومولانا كاتب له ذاك المقام وهو عمله ما يقدر يوصله لذاك. ونعود مثلا المخلوق تارة يحان به عند أجل الله يوفى ينجاب له بلاء إياك يبوسه، كانوا يوصل لذاك المقام لأنه عهد على الله مع الله تعالى أنه يبقي الله يديره فيك البلاصة وهو عمله ما يوصل لها. ينجاب له بلاء ذاك البلاء لك ويضيق منه ذرعا يغير هو ما بيوس به لمقام حال ما كان يقدر يوصل له عمله، هو تدبير عليه من حيث لا يحتسب. شوف انت تقول ان الله ما تشوف علي شيء، ما ان الله من ادم بيوصي مقام عالي وعمله ما قد يجيب. والله ما فهمته. ومرة قاع ما يعدل ذاك يشفع فيه النبتة يجي يوم القيامة اللي هو قال قبل اصلا يتمنها على مولانا وعمله ما هم بلغ هاله يتمنينيش الخبر النبي سلامه والله ياكذا هو متدخل يقول له يا مولانا متوجه لك فلا ديروا في المقام الفلاني لانه عمله ما قد يبلغ. مرة هو عملك ملي ما هو قادي وصلك التمين يهيأ لك مولانا عبد صالح يشفع في قدر قبيلة من الأمم اللهم آمين. التمينين قالوا فلان هذا تعرفه والله خلاص اشفع فيه وتوجه فيه المولان، قل يا مولانا طالب منك هذا المخلوق ديروا في المقام الفلاني. قال والله معناها ان خالق أمور خالق أمور خارج عن الطوء. المهم عروة بن الزبير هذا أصيب بهذا المرض نسأل الله العافية والسلام، وفكروا هما يداووه لعل صاقوا إذا تم فيه المرض يعقب يرقب إلى ركبته ويعقب يعود فخو. إن طرحوا للأطباء في ذاك الزمن قالوا ما عندهم العلاج يكون ينقطع صاقوا سابق الحق المرض ركبته. قالوا يا صديق مشكلة الراجل ما هو لا يقبل إنهم ينقطع. سولوا إن ناقش القضية قالت لهم المرأة اللي عنده يعطينا خير المرأة يعطينا خير الراجل. قالت لهم المرأة اللي يفزروا اللي تعرفوا لمرارك مرة تقرض فيك وتقرض في راسك ويقرض فيك طفيلك اسمحوا لي لنوع من أمراضة ونوع من انفراجات نقريكم فيه أمور نحن نفاصلين فيها كامل. لمرأة خالق من العليا تعود متعود الراجل له 25 سنة معها وإذن إن انت فطر له متغير وجهه إن يقول لها التقاي مولانا ويطرى له هو الشيء من الإيمان ويقول له التقاي مولانا ما يورطها ذاك ولين يقول له يا حرام ذو لجان ما تورطها بها اللي هي مرق لي مكينتو على أنه معاها ذلاثين عام وإذا المخلوق ما تعرفه يغضب المولان يا غارني نقول له فلان عنك عمر البراد وعنك الخطار ما يقدر ينقلو، تتحزم وتسري يعملها مريضة وكل شيء تتحمله، باللي عارفان على انك انت تؤمن بتي ايمانا لا يتزعزع، والخطار تؤمن بيهم ايمانا لا يتزعزع، ونخالف شيء قال له منكر الخطار ما في جوق عندك. فاذا تكلمت في الله تنعس قاع بها اللي تعرف انها الا فوحة طارية لك، عاقبين لك اهل الدين وهرهم زقني راسك. يا غارني تتكلم لها في الصير وتكلم لك في الصير تعرف انك ابو جهل خالق بنيدة ما تعاير عليه. يا عباد الله يعني تفضل لمرة يعني تتكلم لها في التقوى الله، هذا هي ما كلا افهم افهم العلة من ناس قول بي اللي انا وانت يصحبنا على المعاصي كلامي الزمن واركانا قضت علي ودخل لي كراه وانت يا ما فات ودخل لك الكهرب، بالتالي لا ما سمعت لك لا تستغرب به اللي انت عاد تسمع وهي ما هتعاد تسمع ولا تلمع، اذا دخلك ما تخله هي ما تحضر للدروس، واذا قضى عليك وما قضى عليه. مرة يعود القارض فيك طفيلك طفيلك هو القارض فيك انت قاع مانك عالم، قال لي حد من التلاميذ انه مرة جاي القارض في الليل وجاهم يسوى العام واحد اربايته فيه سال فيش من الدين والله بينه معاه موعي، وهرو تردد على الدار مرات ولا يراه ولا يعرف مرته شين الراجل ما يراه في الدار، سوى له طفيلهم قال له قلت لك بوبا بوبا والله ده ما نعرف يا موريتانيا السامية ما نعرف شين فلان بوك بوك، قال له منين قال له ما هو، قال له ما تعرف منين قال له ما نعرف، ينين حاصره شاء الله على انه سوى له، قال له ما عندك نعود شور المسيد قال له قال له قال له هو ما تعرف منين قال له ما نعرف، إني الراس المسيد الطفيل ما قد يواز واز قال له قال لي التاجر هذا قال لي عرفت أنا منها على أن الطفيل إلا ذاك المتعود إني يسمع عند أهله يبقى قيس المسيد يتم الرقاع يعملوا ما هو عالم بك يقول لا خلص المسيد، وإني العود قاع بابا المسيد ما يعرفه إني تروس المسيد يطرس من الطفيل والطفل أمها على الله أو بابا ما هو من المسيد ما هم له المسيد ده. كذلك انتم هذول المجمعين حدمكم يحضر لي الدروس، عاطيه مولانا ذباته في عياله، يجي الواحد منكم يسلل الساعة الوحدة ومن ويزايد ويجي معه في الصورنين يجي الحق المرأة يكر عليهم قاع ويفتحوا عنه أيوة لعشة ويطرحوا له لعشة وكأنه قاع أبابا جاء ولا متكلم له رقاء، والناس كاملة مطمئنة ولمرة عنده رقدت وهي راهي باط منسوخة ما يسخر عليها وهو انسخ من ذاك. يا غير عندما ينعاد حضار للدروس تأكدت هي انه يحضر الدروس اول مسألة يساعد مولانا به يجعل له الطمأنينة في قلب العيال على انهم لا ينخلعوا لا ينخلعوا ما ينخلعوا على المادة مفلان يحضر الدروس الفلانية ما هو اللي يتخشش على انه وانت باطد قطعود بودوا تخشش من بطيورة. يا غير دير لك مولانا نوع من حسن الظن فاتق الله في هذه النية. ميعاد مولانا مدقدق عنك كفة بينما الراشد بينما الراشد يقعد ما يحضر الدروس ما يقد يصلي صلاة المغرب ما وعند ركبة المرأة ما دخلته فردونه ما تري يمرقها ويعود يزور الصالحين ويلود للصرف والوجاهات ويتكركر شو من التكركير ما ينسى قاع آخرته. ولين يقول لك تشار المسيد تقول له ايش فيك انت قطر قاتل المسيد عندك ان يلو شيه يصلي قاع ينين قبال يسلطها مولانا علينين تقول له تعرف انت انك مانك من عينة المسيد حاشا المسيد ينين قبال تنتفو قاعد يخرص ولا يقد يقول الصق روح له وقربوا يرتعدهم على التربية ما يزيلوش عند من يحضر المجالس الخيري متحلك من قلب أصبح راشا راك معاه في الليل راشا راك معاه في الليل في السيارة تميتي ناره وتنثن علي حد وانا ما نعرف ذلك تنثن علي الأول يهربل يهربل الأول يقول لمرأة ونسمع هواك من قرر المسي مرة تمه يحس واحد وتنثن علي واحد يقول له التمني أرى لمرأة أرى الديون ولا يتفتش والتمني يقول أنا أرك معاور السيد يا حي ما يقول لك أنا مدرس معاور السيد يا حي حالا حالا الله يلطف يا غالي احنا موريتاني بين النفاق ما نعترفه بالحق انت كنت مع فلان خلاص الصينيين يقول هالهكا ومرة لو واحد معد المكيدة غريبة أروني قال لأنه معايا أنا في السيارة قال لأنا معور سياحي أرى ما صدقت هذا لا بد من يجيب لها السنياتي تميتيني نعطاني قال لي الخلطة يدورك تطلب لهم مولانا وده هم عاد قبل تلفونه ويدور الشهادة لا تكتموا الشهادة يا أخوي الله يلطف الله يلطف قال لي يا اخويا هما يدوروا منك الدعاء الصالح ما راه يكون يدوروا اني باطل اشهد لك انت انك معاي وما دامت حق قد لا اترك بقى تليفون السلام عليكم ماني مخاطب السلام عليكم احمد الحمد لله هو معاي يا بعد يوفى الدعاء قاع كافي منه معاي الله يحلم شوفوا قل الصفاء احنا الموريتانيين هذا نعرف الحقائق ونعرف الخير ومع ذلك الواحد يتمتم التحق ما بيعترف بالحق الله يحلم عروة بن الزبير رحمه الله قالت لهم امرأة عندي انا قالت لهم فكرة ما دمت لا بد من الدووه نعرف لكم طريقة وحيدة هي اللي قد الدووه به قالوا لها شنو اسمعوا دي المرأة مكيرته هذا العالم الجليل هي عارفته حتى افديه قالت لهم الراجل ينين يكبر تكبيرة الإحرام لا يرى بعينيه ما تري يشوف ولا يسمع بأذنيه ولا يحس حتى بألم النار حتى النار ما تري يحس به إلى وخلط قدامه دشرة وخلط من قدامه ما نشوف إلى صوت المطارق ما يسمع إلى كواب النار ما يتألم آمن يد معدو بالجو العادي نقول الله أكبر الله يا رب يرزقنا على المقام مع العافي لا إله إلا الله لا يسمع لا يرى لا يحس حتى بألم النار قالت لهم عنده طريقة واحدة هي اللي ماكل إن تقولوا له يدوى قد ما يدوى يا غير أن يتعودوا لا بد لكم من هذا وهذا فيه دواء عندي أنا له طريقة نعرفها وهي أن المخلوق من ساعة اللي عرفته والله كذا هذا الرجل إذا دخل في الصلاة لا يسمع شيء ولا يبصر شيء ولا يحس بشيء إلى أرض في النهار الحامي إلى أرض الطيب الناس ده المخلوق ما يفطن ولا وقف في الليل قائم يصلي لله يا عملوا شتن يقتل أرواقي أم نادم ما يحس ومن شدة خوف من مولان الماء البارد اللي يقتل أرواقي هو من نفسه لا يحس به لا يحس ببرده في الشتاء ولا يحس بحره يعملوا مقدم النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا منافدين وحناوهن يدخل في الصلاة جربوا ذا القادة ثمرة وفرقوا بها رجال حناوهن ينحرم فرقوا بها رجال وقداوا النار على السكين تقريبا ينين حمارة من شدة النار وقاي منافدين وقطعوا البيدة هذه من فوقها وحازوا عليهم العضو ومشاوا به وعادوا مسندين وعاد المخلوق ان يوفى من قراه مخليل مولانا من عقله وإدراكه قدر ما يحفظ به صلاته والأخر كامل يصحن منه انقلع منه كامل الأشياء اللي في الدنيا وخللوا من هلا قد اليد العبادة آدم نادم يركع ويسجد ويقوم ويصلي لين قال السلام عليكم وتري وفي تسبيح صلاته معقباته عندما يدخل فيها قال لهم ايه ما لي يشم رائحة اللحم المشوي فيها رائحة اللحم المشوي ذاك شم قالوا له يا عروة قد قطعت رجله قال لهم رجل معناها صاقة قال لهم التعب من تحت الرجل من تحت قال لهم صحيح قالوا له تريط رحيد أما نادم يفيق اللاني نسلم قالوا عاد يطرح له قالوا انقطعت قال سبحان الله تعرفوا القال كلي احمد مولان قال الحمد لله بعد الليلة ارتدت لي يوم القيامة ما يشهد علي عضو من اعضائي اني قط مشيت بين عد المعصية مولان لا اله الا الله جاء صادي بعد لا ارتدري هو دور ارتدلو اي عضو منك انقطع حتى زقبك واختك عليك الجنابة ولانك على طهارة لا تقصص فيه لا تقلع زقبة منك ولا تقلع أظفارك بها الله ترتد لك يوم القيامة وتشهد عليه. قالهم إن يرتدوا لي بعد العضو ما يشهد علي على النصاق إذا قط قوطرت به شرش ما يرضي مولان عالم به. هذا النوع من الصلقات سمعت به أمر أغرب من الغريب وأعجب من العجيب. في واحد من الصحابة مقرضي في الليل خبطوه المشركين بن الشابة عاد الدم منه ينزف وهو ما هو قاد يقطع أصراط والدم ماشي منه يفوح على وجه الأرض والمخلوق متابع بقية صلاته حتى لا يقطع الله أكبر إلا بالسلام عليكم بالطريق العدل. نادم رايق من طعمة الصرا الماء هو قاد يتحمل يقول السلام عليكم وهو الدم منه مشي. وحلاه وحفاه من الصحابة يصلوا في الليل قام فيه ما تركيه نقوله ومعاد الصحابة ما فطنوا والدم ماشي ينزف والمخلوق ما هو قاد يسلم يعطيه قلبه يسلم حتى يكمل صلاته. هذا النوع هي صلاة الخاشعين. واحد خاشع حاضر في قلبه من ساعة ليدخل في الصلاة وفات الأخبار. أنا قلت لكم أن الليلة قاع على هذا وأنا قاع ما فتقدتوا نزلت الله نحاول بي مرة نقيس بيكم الأحكام ومرة نقيس بيكم إحنا موريتاني وحالنا كان يعطي مولانا نتحماو على روسنا لعل الله أن يرزقنا الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال. يفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هم أهل أبيات وهذا أهل أبيات صب فيهم يا منادم صب فيهم صب واضح ان منادم لا يريد كان يتكلمنا على الصلاة كأحكام وذلك عادي لود لها الصلاة كروح كان ذاك جسمها وعادرك يدورها تعود ما هي مدشر جي يدورها يعود داخل ريزو عادي يتكلم على خشوعها لأن الخشوع هو ريزو تلفون ياك تعود الصلاة فيها حرارة فيها معنى إيماني. والله ما فهمت ذا المعنى. ايوة ان شاء الله نختمه بالدعاء. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما